قال لقد انهزم الجيش الإسلامي يوم حنين شر هزيمة لذنب قارفه. ما هو؟ لن أغلب اليوم من قلة. كما كان جيوشنا ضد إسرائيل، لن نغلب اليوم من قلة. إذن فأصابهم الله بشر الهزيمة. قال شر الهزيمة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان وحده فقط، وفر المؤمنون حتى ثاب إليه أصحابه ورجعوا وعادوا وقاتل بهم حتى انتصر نصرا ساحقا على أعدائه وأمسوا في قبضته وتحت سلطانه. ولهذا الموقف نظيره في أحد أيضا، وهذا مصداق شهادة القرآن له بالشجاعة في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الرجل الذي يقول له سيده قاتل لا تكلف أحدا، قاتل نفسك، هذا عنوان شجاعة خارقة ولا لا؟ لا. كيف يفرض القائد الأعلى على هذا القائد بأن لا يكلف أحدا وليقاتل أبيض الأسود بنفسه لولا علمه بأنه أشجع مخلوق؟ وهو كذلك. قال إن شخصا يكلف بالقتال وحده، وقتال من؟ إنه قتال كل أهل الكفر على الأرض، وما على الأرض يومها إلا كافر باستثناء تلك الحفنة من أصحابه المؤمنين لشخص هو أشجع من طلعت عليه الشمس وغربت في دنيا الناس، ذلكم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطالنا هيا ائتسوا برسول الله وتكون مضرب المثل في الشجاعة، لأن هذه الأخلاق علينا أن نتخلق بها. والآن سياسته صلى الله عليه وسلم، يا ليت المسؤولون في العالم الإسلامي يحضرون الليلة يتعلمون السياسة. إيه يا شيخ، تعلموها من جامعات القرب وكلية السياسة، ماذا تعني أنت؟ تعلموا من كليات السياسة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والعالم. والجواب أعطونا النتائج المباركة، هاكم غنى عم العالم الإسلامي، أمن عم العالم الإسلامي، عز ساد العالم الإسلامي، أي شيء. الفقر والذل والاحتياج والجهل والخوف والبلاء والإحن والمحن، أين السياسة؟ إذا تريدهم أن يعودوا إلى كلية القرآن، نريد أن يعودوا إلى الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، تكمل عقولهم وتعظم نفوسهم وتتسع دوائر علوم معارفهم وتحق لهم الولاية الإلهية، ويوم الله يقودهم إلى أسباب النصر ومقوماته. من كان لله كان الله له، أما إعلان حرب ضد الله ما نعرفه وننتصر. كم مرة انتصرنا على حفنة اليهود؟ 7. ولا مرة. لما ننتصر؟ لأن الله أراد أن يؤدبنا لعلنا نرجع، ما زلنا غير راجعين. لو ندخل الآن في حرم الصيد نذوق المرارة وينزلون بنا العار والخزي، لأن ما زدنا إلا بعدا عن الله. أقيمت الصلاة إجبارية فينا، جبيت زكاة إجبارية، أسئت هيئة الأمر بالمعروف المنكر في العالم الإسلامي، طبقت شريعة الله، فصل النساء عن الرجال، ماذا فعلنا؟ ما زالوا إلى الوراء. من يستجيب له؟ قال سياسته في الحرب والسلم. الرسول كان سياسيا، والله لسيد الساسة، والله ما طلع الشمس على أعظم منه سياسة. يكفي أنه يتلقى معارفه من بيده الملكوت، من غارز الغرائز وطابع الطبائع وكاتب المقادير. وننظر ونستمع. قال إن سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلا مجاليها المدني والعسكري أو السلم والحرب كانت وبدون شك ولا مبالغة مضرب المثل، يضرب بها المثل، وكانت على نحو لم يطمع في الوصول إلى مثله أحد من الناس، ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص. ونكتفي في الاستشهاد على هذه المثالية في السياسة المحمدية الرشيدة السديدة بذكر مسائل معينة منها، ما نستوفي كل شيء. الأولى، اسمع عبد الله واسمع يا أمة الله، إذنه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى المشركين لهم في مكة، حيث علم أنه لا يقدر على دفع الأذى عن أصحابه. ما قال لهم اغتالوا أبا سفيان، ما قال سبوا واشتموا، ما فيه، يراهم يعذبون يقول صبرا موعدكم الجنة. فلما امتد البلاء إذن اختار لهم الهجرة، فأذن لهم اخرجوا. قال إن إذنه صلى الله وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى المشركين لهم، حيث علم أنه لا يقدر على دفع الأذى عنهم، وأن بالحبشة ملكا صالحا كريما رضي الله عنه. قال هو ما شاهد الرسول حتى نقول رضي الله عنه، ولكنه آمن به ومات على الإسلام وقدم خدمة جليلة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنه. قال سيكرم وفادة أصحابه ويحسن جوارهم، وهو أصحم النجاشي، أصحم النجاشي. فكان هذا الإذن بالهجرة تدبيرا سياسيا جديرا بالتقدير والاحترام، أو ما لكم ذوق فيه؟ أصحابه يضطهدون، ما عنده قدرة على أن يرد الأذى بأي شيء، لا باللسان ولا بالسنان، ماذا يصنع؟ يمر بهم يبكون ويعذبون. إذن فاختار لهم الهجرة إلى أين؟ إلى مكان عالم أن به عبدا صالحا يؤوي الجوار ويحسن المجاورين ويحفظهم ويحميهم. سياسة رشيدة هذه ولا؟ قال ثانيا، المسألة الثانية، اتخاذه دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا للدعوة الإسلامية أيام اضطهاد المشركين لها، وتثقيف أصحابه فيها، وتربيتهم وتعليمهم، كان هذا تدبيرا حكيما، وإلا دل على رشد في السياسة وحسن فيها مع حكمة التصرف وكمال التدبير. اتخذ دار الأرقم أحد المؤمنين وصار يجتمع، يأتي أصحابه هاربين في الظلام مختفين حتى يصلوا إليه يعلمهم ويربيهم ويحمل معنى الصبر والثبات واليقين. هذه خطوة أيضا سياسة رشيدة ولا لا؟ قال ثالثا عقده اتفاقيتي العقبة. عقده صلى الله عليه وسلم اتفاقيتي العقبة، وهما بيعتان بايع فيهما رجالا من أهل المدينة. لما؟ لتأمين الهجرة إليها وحماية المهاجرين فيها. ثم أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وبالتالي هجرته هو صلى الله عليه وسلم إليها مما جعلها في بضعة أعوام دار إسلام وعاصمة خلافة في الأرض ومنطلق فتح وهداية لكافة البشرية. سياسة رشيدة هذه ولا؟ رابعا مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار. قبلها رابعا معاهدته لطوائف اليهود الثلاثة بالمدينة. هذه سياسة رشيدة. معاهدته لطوائف اليهود الثلاثة بالمدينة وما حققته تلك المعاهدات من فوائد للدعوة الإسلامية وما وفرته من حماية لها أيام حاجتها الملحة إلى الحماية والتأمين، وذلك لضعفها ومناوءة كل الناس لها. تعرفون عن يهود المدينة بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة، عاهدهم عام دخل المدينة بصك مكتوب إلى الآن، ولما نقضوا كل من نقضت عهدها ضربها. أول من نقض بنو قينقاع فأجلاهم إلى الشام، التحقوا بالشام بلاد النصارى. جاء بنو النضير تآمروا على قتله ونقضوا عهدهم فحاصرهم 15 يوما وأجلاهم إلى أرض الشام. ثالثا بنو قينقاع بنو قريظة تآمروا عليه وعلى حربه مع الأحزاب، وانكشفت سوءتهم، ولما انتهت الأحزاب حاصرهم أيضا وكان جزاؤهم الإعدام إلا النساء والأطفال. هذه سياسة رشيدة ولنا. قال خامسا مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار. تلك المؤاخاة التي لحمت بين المهاجرين النازحين وأهل البلاد المواطنين فجعلتهم كجسم واحد. هل استطاع واحد من العالم أن يفعل هذا في قرية فقط؟ بودنا أهل قرية يصبحون كأسرة واحدة، لا غش لا كذب لا زنا لا خداع لا جوع لا باطل لا عري لا لا، كأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جربوا أيها العلماء، ما نستطيع، ما لنا قدرة. انزل القرية واخذ في تعليم أصحابها، اغسل أدمغتهم من الباطل والشر، اشرح صدورهم للإيمان واليقين، فإذا استنارت قل لهم اجتمعوا اجتماع، لا يتخلفن بعد اليوم رجل ولا مرأة عن هذه الحلقة، كلهم يحضرون. غدا الصيام يصومون، بعد غد صلاة التراويح يحضرون، وهكذا. هل استطاع عالم في دنيا البشر أن يعمل هذا؟ كيف جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، المهاجرون من مكة والأنصار أهل المدينة، تلك المؤاخاة التي لاحمت بين المهاجرين النازحين من مكة وغيرها وأهل البلاد المواطنين، فجعلتهم كجسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والصهر. كان الرجل من الأنصار يقول للمهاجر اختر واحدة من نسائي، فإذا قال أريد زليخة طلقها، إذا انتهت العدة عقد له عليها. تفعلون هذا؟ يقاسم البستان، هذا نصفه لك ونصفه لي، الدكان. ما علة هذا؟ العلم والإيمان اليقيني، ما هو من النوع الموجود عندنا. قال مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة التي لحمت، تعرف اللحم كما يلحم الحداد، لحمت ما بين المهاجرين من النازحين وأهل البلاد المواطنين، فجعلتهم كجسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والصهر. تلك المؤاخاة التي لم يتم ناظرها على وجه الأرض قط، تحققت بفضل الله تعالى ثم بتلك الحنكة السياسية وغشد المنقطع النظير بها. ائتسوا برسول الله في سياستكم أيها الساسة في العالم الإسلامي، ما نعرف، ما قرأنا سيرة ولا فهم، قرأنا في كليات السياسة في أوروبا، وإلا هذا كلام ما هو صحيح. نقول عسى الله أن يحييهم، والله لو يجتمعون اجتماع صدق في بيوت ربهم على كتاب والسنة لتفوقوا، والله ما فاقهم كافر في سياسته. قولوا لي ما الكافر ليس الله معه وهم معهم الله، من ينتصر؟ الذي يشك في هذا يكفر، ما هو مؤمن بالله. قال خامسا أو سادسا، زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وهي بنت 40 سنة، تزوجها وهي بنت 40 سنة وهو شاب لم يتخطى 25 من عمره. هذا الزواج في سياسة خاصة ولا بس خبط؟ فقد يريد النكاح، هذا يهدف إلى أهداف عالية سامية. قال زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة وهي بنت 40 سنة وهو شاب لم يتخطى 25 من عمره، ثم زواجه من عدة أرامل من النساء المسنات، بنت 50 و60 و70. لماذا؟ فيكم من يتزوج بالعجائز؟ هذه السياسة الرشيدة كانت لها آثارها في الدعوة المحمدية. قال وكزواجه من أم المؤمنين عائشة بنت الصديق وسنها لم يتجاوز 9 من عمرها. يريد أن يدخل أبا بكر في جيبه. قال كل ذلك دال على بعد النظر وعمق السياسة وحسن التصرف وكمال التدبير، حيث أعطي به، حيث حيث أعطى به لدعوة ربه الإسلامية، أعطاه دفعا قويا إلى النصر والتقدم والانتشار ما لم تكن لتصل إليه وتحققه لولا تلك السياسة الحكيمة الرشيدة. خامسا، رابعا، سابعا، قال سراياه، جمع سرية، سراياه وغزواته العديدة والتي تجلت في جميعها الخبرة العسكرية والقيادة المثالية الحكيمة، والأمر الذي اعترف به الصديق، الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها، 10 سنين، واستنارت بنوره كل ديارها، وأن قتل تلك الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا ودانت نتيجة لها أرض شبه الجزيرة كلها بالإسلام لم يتجاوزوا 2500 شهيد وقاتل. الآن فيما بين المسلمين 40,000 50,000، 10 سنين والحرب دائرة، يستشهد ويموت من الكفار الكل 2500. سياسة رشيدة ولا هذه سياسة رشيدة؟ قال والآن عرفتم سياسة رشيدة في السلم والحرب وإننا الآن مع رحمته صلى الله عليه وسلم، الرحيم السياسي، السياسي المفروض يكون قاسي القلب حتى يطبق سياسته، والله لا أرحم مخلوق على الإطلاق. قال رحمته: إن الرحمة التي كان يحملها قلب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لرحمة مثالية، يضرب بها المثل، لا تتأتى لغيره من بني الناس. وإذا أردنا أن نذكر بعض مظاهرها تقريرا لها فماذا عسانا أن نذكر منها بعد أن قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من يشك بعد هذا؟ خالق الرحمة هو الذي أخبر بهذا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومع هذا فلنشر إلى بعض المظاهر الرحمة المحمدية، والتي منها: أولا، رفع إليه ولده إبراهيم بن ماريا القبطية المصرية وهو في سنته الأولى، رضيع، رفع إليه وهو يعاني سكرات الموت. قال: وهو مريض يجود بنفسه، فوضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم وبكى، وضعه بين يديه وبكى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من منكم يحفظ هذه الجملة الذهبية؟ أيهما خير، حفظ هذه الجملة والتأسي بها أو 50,000 ريال؟ قولوا 50,000 ريال أفضل من هذا الكتاب كامل. الجواب: ما عرفنا فقط، وإلا 50,000 فانية وزائلة، وقد تطغيك وتحملك على الشر والفساد. كم وكم صاحب مال هبط بعدما كان عاليا. وهذه نور في قلبك تموت وهو فيه. قال إن العين تدمع والقلب يحزن. العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول كلمة تغضب الله أو تسقطه كما يفعل الجهال. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لما سمى ولده إبراهيم على جدي إبراهيم الخليل؟ ما معنى إبراهيم يا عرب؟ الأب الرحيم، أبو الرحيم. قال ثانيا زار مرة قبر أمه بين مكة والمدينة، وهو جاي من مكة أو ذاهب إلى مكة، وقف عليه وبكى طويلا وانصرف وهو يقول استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. عرفتم؟ قال استأذنت في أن أستغفر لأمي ما أذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها قال لا بأس زور. لعل هذه كلمة ما هي صحيحة، كيف هذا؟ تريدون النور القرآني ولا لا؟ يقول تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا يستطيع عاقل يرفع راسه يقول إيه كيف هذا ما يستغفر لأمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن من مات على الشرك موقنا أنه مشرك لا يستغفر، لا ينفع استغفار، تله تلعب أو تريد أن تنقض حكم الله لا يحل أبدا. قال ثالثا ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القاموس. القاموس اسم حصن في خيبر لليهود، اسم القاموس. لما فتح هذا الحصن من حصن بني أبي حقيق من خيبر، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وبأخرى. صفية اليهودية أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها. فمر بهما بلال على قتل يهود، فلما رأتهم الجارية اليهودية التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رأى رسول صلى الله عليه وسلم بتلك الجارية ما رأى قال أنزعت منك الرحمة يا بلال، أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ ما تعرف أن المرأة تتأذى تتألم لقتل رجل من قومها؟ هذا مظهر رحمة ولا لا؟ يهودي يهود قتلى إلى جهنم. لما مرت صفية وجاريتها بواسطة بلال ما إن رأت الجارية قتلها حتى صاحت وصرخت وحدة التراب على رأسها تبكي. فبلغ ذلك الرسول فأدب بلال وعاتبه، قال كيف تمر بالجارية على قتلاهما؟ أين الرحمة؟ ظاهر الرحمة المحمدية ولا لا؟ الله أكبر. قال ولم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم قاصر على بني الناس فحسب، بل تعدتهم إلى الحيوانات. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة فيها أجر، أطعمها واسقيها ولا تعذبها. ويقول عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. خشاش الأرض حشراتها صرحا. قال وأخبر مقررا الرحمة وآثار في أهلها، فقال بينما كلب يطيف، طاف يطيف ويطوف، يطيف بركية، الركية حوض فيه ماء أو آلة، كاد يقتله العطش إذا رأته بغي زانية من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها وسقته فغفر لها. قال كرمه صلى الله عليه وسلم إن الكرم النفسي الذي كان يتحلى به، يتجمل يتحلى كما تتحلى المرأة بالحليب، يتحلى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليه الوصف، ما تستطيع أن توفيه مهما وصفته. وكيف يوصف كرمي، يوصف كرم من لم يسأل شيئا طول حياته وهو في حوزته وقال لا قط، ما سئل ولا طلب منه شيء وهو قادر عليه وقال لا أبدا، لا يعرف كلمة لا. مرة ثانية، وكيف يوصف كرم من لم يسأل شيئا طول حياته وهو في حوزته أي قادر على إعطائه يملكه وقال لا قط. وإليك صورة، قال خرج يوما، خرج يوما أي من حجراته وعليه حلة من أجمل الحلل. ما الحلة هذه؟ بدلة، ثوبان من نوع واحد، وعليه حلة ماذا تسمونها الآن؟ بدلة، وعليه حلة من أحسن الحلل أهديت له. فرآه أحد أصحابه فعزم أن يطلبها ليلبسها، فتمس جلده بعد أن مست جلد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رجل، هذا فحل، ما هو طماع في الدنيا والملابس، يريد أن تمس هذه الحلة جلده بعد أن مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظهر حب هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه بما أولاه الله من الفضل والإحسان والكرم. قال فقال يا رسول الله أعطنيها، تعلموا كيف تطلبون، يا رسول الله أعطنيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع الحلة وأتاه بها، خلعها نزعها عنه وجاء به تفضل. قال جاءه رجل في حادثة أخرى، جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. كيف غنم بين جبلين؟ نعم، وادي، جبل من هنا وجبل من هنا، ضيق فيه 100 راس وإلا 150 ومتين. لا تتصور بين أحد والعجم، بين جبلين في وادي، غنم بين جبلين. فرجع إلى قومه، جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أو يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، والفاقة شدة الفقر. أعطاه، هو تفرس فيه أنه رجل له صيت في قومه، أعطاه تلك الغنم بين الجبلين، ساقها أخونا ما إن وصل إلى حيه وقبيلته حتى صاح بهم: أسلموا، أدخلوا في الإسلام، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. إن شاء الله نأخذ من هذه الأنوار أو ما نستطيع، نحاول نجتهد. قال: وبايع مرة جابر بن عبد الله، وأهل الدرس عندهم علم بالحادثة، وجاء وبايع مرة جابر بن عبد الله في جمل له، بايع أو اشترى منه، كان قد كل أي الجمل من السفر، تعب وأي وأصبح ما يقوى على المشي، فبايعه فباعه إياه بكذا 100 درهم. ولما جاء يتقاضاه الثمن أعطاه الثمن والجمل. أي كرم أعظم من هذا؟ اشترى منه الجمل، ولما نغزه بعصاه عاد الجمل وكأنه سيد الجمال، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، ولما وصل المدينة بعث بالجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطالب بالثمن، فأعطاه الثمن والجمل مع بعضهم البعض. هذا مظهر من مظاهر الكرم، وإلا لا؟ ما هو في حاجة إلى هذا الجمل، والدراهم جابر في حاجة إليها، يتيم وأبوه توفي في أحد، فأعطاه الثمن والجمل. قال: الله أكبر، الله أكبر، ماذا يذكر عن كرم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه في هذا الباب كما في غيره المثل الأعلى في الكرم النفسي. هيا ننتقل إلى صفة أخرى، ألا وهي العدل. أنتم تعدلون وإلا لا؟ ما ندري، زوجاتكم تشتكين الطلاق، هكذا هكذا، ما في عدل. أولادكم يشتكون، هذا يعطي كذا وأنا لا يعطيني. على كل حال يجب أن نتحلى بالعدل، ولا يحل لأحدنا أن يظلم أو يجور بحال من الأحوال. ليست هذه صفات كمال، بل هي من أوجب الواجبات. تعرفون شأن القاسطين أين هم؟ في جهنم، لأنهم ما عدلوا. قال: إن المثالية في عدل محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى، بمعنى تظهر كتجلي النهار والشمس، في مواقف عديدة. نقتصر منها على موقفين لم يقفهما غيره قط، لم يقفهما غيره قط. أولهما حينما سرقت المخزومية من بني مخزوم من مكة قرشية، لما سرقت فضة سوار خلخال في المدينة وعرفت وضبطت وصاح رجالات قريش فبحثوا عمن يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقطع يد هذه الشريفة. قال وجاء أسامة بن زيد حب رسول الله ابن حب رسول الله، أسامة ابن من؟ ابن زيد. زيد من؟ هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء أسامة بن زيد مدفوعا برجالات قريش يشفع لها في إسقاط الحد عنها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غضب شديد، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، أما لنفسه ما يغضب، وهو في غضب شديد قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا عدل أم ماذا؟ هل يوجد من يقف هذا الموقف؟ ولا واحد في المليون يوجد. الذين عرفوا هذه الكمالات وتحلوا بها يوجد منهم. مرة ثانية قال فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غضب شديد أتشفع، الاستفهام هنا للتوبيخ، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ما تستحي؟ والله يجوز الإقسام ولا لا؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها أن تسرق وهي بضعة من جسمه صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها إقامة لحد الله وتنفيذا لأوامر الله. قال وثانيهما مظاهر العدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحاب يوم بدر، عدل الصفوف لأن القتال كان يصف له، أما الآن الجبناء يقاتلون يرمي الرصاص ويحرب، الآن لا شجاعة في العساكر والجيوش، لما؟ لأنه إما بطايا وإلا وراء مدفع وإلا في دبابة، أما القتال الأول وجها لوجه فيصففون صف وراء صف وتتقدم الصفوف زاحمة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيده يقوم الصفوف ويعدلها. قال وفي يده قدح، والقدح هو الرمح كالعصا، وفي يده قدح يعدل به القوم. قال فمر سواد بن غزي، سواد بن غزي حليف بني عدي بن النجار، وهو مستثل أي متقدم من الصف، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو ظاهر من الصف، فطعن في بطنه بالقدح هكذا يعني تأخر، وقال استوي يا سواد، يعني طعنه بالرمح هكذا وقال تأخر يا سواد، يعني طعنه بالرمح هكذا وقال تأخر يا سواد أو استوي مع الصف. استوي يا سواد ابن غزية. فقال يا رسول الله أوجعتني. عفريت هذا. يا رسول الله أوجعتني آلمتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني يا رسول الله أعطيني حقي واكشف لي عن بطنك أيضا أنا أنغزك به. قال فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد خذ حقك. ماذا فعل؟ كب عليه يلحس ويلتم بلسانه في ذلك الجلد الطاهر. هذا كصاحب الحلة ذاك لتمس جلده فقط، هذا يريد أن يمتص جلد رسول الله. مضايا الحب وإلا لا؟ إذن وتجلت حقيقة العدل. قائد القوات وإلا لا؟ يأتي جندي من الجند يقول اقتد لي أعطيني حقي. لا أحسب أن آدمي أن يفعل هذا اليوم. أما الأولون كانوا، تذكرون من هو الذي قال يا ابن السوداء؟ أبو ذر الغفاري. يا ابن السوداء يعير بلال لأنه أمه سوداء، فغضب بلال واشتكى إلى رسول الله فقال أعيرته بأمه يا معاذ يا أبا ذر؟ قال نعم. فطرح راسه على الأرض وقال والله لتطأن بقدمك على وجهي هذا الذي لك مني. اطرح على الأرض وقال والله لتطأن بقدمك على خدي. من يفعل هذا؟ من يعترف بحق أخيه فقط؟ اللهم ارزقنا ذلك. ولا لوم لأننا ما عاشرنا رسول الله ولا أصحابه لا في القرآن ولا في السنة، ولا جالسنا الصلحاء والربانيين وتعلمنا عنهم وأخذنا ما عندهم. أمة تاهية في المتاهات، كيف ترجو من هذا؟ قال والآن عفوه وحلمه. هيا نشاهد آثار الحلم والعفو حتى نقتبس من ذلك النور ونصبح من الحلماء العافين عن الناس. إذا لم تريد هذا وتتعمد وتقصد لن تظفر به ولن تحصل عليه. قال إن الاستقصاء للشمائل المحمدية أي الصفات العالية غير محتمل أبدا، ما نقوى عليه. وأحسن من قال في صفاته صلى الله عليه وسلم إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. لما تنظر إلى السطر والما فيه والنجم فوق، تشاهد النجم في السطر ولا تشاهده؟ فيه شيء، ضوء النجم حرارته ما فيه. إنما مثلوا يا رسول الله صفاتك للناس وبينوها كماذا؟ كما يمثل الماء النجم. لما تكون البركة وإلى الحوض والنجوم طالعة تشاهد النجوم في الماء ولا لا؟ وصلت إليها لمستها أخذت من رؤيا؟ لا لا لا، مجرد صورة. كذلك تمثيلنا لصفاته الكمالية مثل الماء، النجوم في الماء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. قال ولذا فإننا نكتفي دائما بنماذج لذلك الكمال المحمدي في كل مظاهر، في كل مظهر من مظاهره، ومن شمائل الحلم والعفو عنده صلى الله عليه وسلم نذكر الأمثلة التالية. الأول قال صح سندا ومتنا أنه كان صلى الله عليه وسلم في غزاة من الغزوات فأعطى رجاله فرصة للاستراحة فيها، هو القائد الأعظم، أعطى لرجاله فرصة يستريحون فيها. قال فانتشروا في واد يستريحون تحت ظلال أشجاره، وأتاه هو صلى الله عليه وسلم شجرة فعلق سيفه في أحد أغصانها ونام. هذا القائد صلى الله عليه وسلم ونام، يا ليتني كنت حارسه. ونام. فجاء أعرابي من المشركين. ما اسم هذا الأعرابي؟ هذا غورك. فجاء أعرابي من المشركين فاخترط السيف، أخذه واستله من غمده، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ كافر وبوده أن يقتل، لو قاتله لملكوه. من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ فرفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لأنه في الأرض نائم، وقال الله هو الذي يمنعني منك، الله. فارتاع الرجل وارتعد وسقط السيف من يديه، انهزم روحيا وبدنيا وسقط السيف من يديه. فتناوله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك أنت الآن مني؟ فقال العربي لا أحد، كافر، لا أحد، لا أم ولا أبو، لا أحد. فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف. فيكم من يفعل هذه يقوى عليها؟ عفا، اذهب مع السلامة، ما تحقق هدفك. قال إنه عفو بعد مقدرة، وهو من العفو الكريم الذي يستحق صاحبه كل إجلال وتقدير. عفا عند القدرة، قدر على أن يضربه ولا لا؟ لأن ارتاع وسقط الصيف من يديه فقدر على أن يضربه فعفا، لأن العفو يعلو شأنه عند المقدرة، أما العاجز كيف يعفو؟ ما استطاع وكفى. ثانيا قسم صلى الله عليه وسلم مالا بين الناس، قسم مالا بين الناس، فجاءه أعرابي من أهل البادية فجذبه من طرف ردائه. أين الرداء؟ فجذبه من طرف ردائه وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. هذا يحتاج إلى 1000 صفحة. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن أريد بها وجه من؟ عمر ممكن غائب، لو حضر لأدبه. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غضب؟ غضب لأجل الله، معناه اتهمه بالجور وعدم العدل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد أن قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، لا أحد. ثم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تذكرون من أذى موسى؟ عندكم شيء مما آذوا به؟ أنه قالوا آدر به أدرى. لماذا يا جماعة؟ قال لماذا ما يغتسل معنا؟ يغتسلون في ساحل البحر أو نهر الأردن وما يغتسل معهم، ما يريد أن تظهر عورته ولا يرى عورة أحد وهم كالبهائم. قالوا تعرفون لماذا؟ إنه آدر بأدرى، والأدرى معناها انتفاخ إحدى الخصيتين فتكبر الخصية وتبقى الثانية ضعيفة، هذه الأدرى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن ذهب مرة يغتسل وحده ونزع ثوبه، من ثوب الإزار ما في حللكم هذه، وترك على صخرة ودخل يستحم أو يستبرد، وإذا بذلك الحجر ينفخ فيه الشيطان ويهرب بالثوب. يجري موسى وراءه، ثوبي يا حجر. فمر به بين جماعات بني إسرائيل، موسى مشغول، حتى شاهدوا ما في أدرى. أين الأدرى؟ ثوبي حجر. هذه أذية ولا؟ وغيرها كثير. قال ثالثا دخل أعرابي مسجده صلى الله عليه وسلم. أي مسجد للرسول؟ هو صحيح والله العظيم. إذن الحمد لله، نحن في مسجد رسول الله، الحمد لله. ملايين البشر ما شاهدوا ونحن فيه، ويقل حمدنا؟ عجب من حياتنا. الحمد لله، الحمد لله أننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الكتاب والحكمة. دخل أعرابي مسجده صلى الله عليه وسلم واضطرته الحاجة إلى البول، محصور كما يقولون، فانتحى ناحية من المسجد وأخذ يبول. المسجد ما في هذه الفرش والله، لا وجود لها، تبهتم؟ أرمل تراب. فانتحى في ناحية وأخذ يبول مضطر. قال فانتهره أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحوا فيه، بأعلى أصواتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، دعوه اتركوه لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله فيتأذى. فتركوه حتى قضى حاجته، استجابوا لأمر رسول الله ونهي وتركوه حتى قضى حاجته من بوله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فصب عليه على ذلك البول. الدلو كبير الذي استخرج به الماء من البئر، فما أصبح للبول أثر، ذاب في الماء وزال أثره. قال: فحلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنطق الأعرابي. حلم الرسول لأنه ما قال شيء، تبهتم، ما سب ولا شتم ولا قال يا جاهل يا بدوي يا كذا، هذا الحلم الذي شاهده الأعرابي. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. امتلأ صدره من التغير والألم على الجماعة، وما وقف إلى جنبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا من الحاضرين. ماذا يفعل الرسول هنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحجرت واسعا، تحجرت، ضيقت واسعا. رحمة الله ما هي ضيقة، ما تتسع إلا لك ولمحمد، تتسع للبشرية كلها، لما تضيق هذا الواسع؟ لو قال اللهم ارحمني ومحمد والمؤمنين أو الحاضرين لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. قال: كانت هذه نماذج من المثالية المحمدية، وهي أحد المؤهلات ثلاثة تقدم اثنان منها وبقي الثالث، وهو شرف النسب وطيب الأصل. هيا نلقي نظر على هذا. قال: تلك، ماذا نقول؟ قال: كانت هذه نماذج من المثالية المحمدية، وهي أحد مؤهلات ثلاثة تقدم اثنان بالتفصيل منها وبقي الثالث، ما هو؟ شرف النسب وطيب الأصل. فلنلقي نظرة هيا على تلك الأرومة الطاهرة وذلك المحدد الشريف، فنقول: إن من ينظر بإنصاف في النسب النبوي الشريف يجده بحق أشرف نسب وأطيبه وأطهره وأزكاه على الإطلاق. إي والله العظيم، إنه لم يعرف في التاريخ البشري، أو لم يعرف التاريخ البشري نسبا كان أوضح وأنصع ولا أطيب ولا أطهر من نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قريش كانت أشرف القبائل العربية بلا منازع ولا مدافع، وبنو هاشم كانوا أشرف قبائل قريش أيضا بلا منازع، والأنبياء يبعثون دائما في أشرف أقوامهم. هذه كلمة قالها هرقل ملك الروم عظيمها. متى قالها؟ كان قافلة تجارية خرجت من مكة، على يرأسها أبو سفيان، ونزلوا بالديار الشامية، وأراد هرقل أن يتعرف إلى الأحداث والأخبار التي تقول إن نبيا قد ظهر. فأقام لهم مأدبة واستدعاهم وأتى بترجمان لأنه رومي ما هو عربي وما أكثر العرب هناك. قال أنت اسمع منه وإذا زاد ونقص أو كذا علمني. وأخذ يسأله وأبو سفيان يجيب. قال ما وجدت فرصة لأن أقول كلمة ضد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا عندما سألني قائلا هل أتباعه يقلون أو يكثرون، يزيدون أو ينقصون. قال وجدت الفرصة وما استطعت أن نقول غير الحق، خشية أن يسمع الناس ويقول قال كلمة ليست بحق. هذا مثل آخر عند أصحاب رسول الله وهو في الجاهلية، ما استطاع أن يكذب كذبة. ومن جملة ما سأله فقال ماذا ترون؟ قال في نسب، قال هو من أشرفنا وأطهر نسبا. قال هرقل كذلك الأنبياء يبعثون في أشرف أممهم وأقوامهم. اعتراف هرقل ملك الروم. قال والأنبياء يبعثون دائما في أشرف أقوامهم، هذه كلمة قالها هرقل ملك الروم وعظيمها. قال ولنستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو يقرر هذه الحقيقة فيقول ماذا؟ فيقول إن الله اصطفى كنان من ولد إسماعيل، اصطفى اختار واجتبى وانتقى، أخذ الصفوة. إن الله اصطفى كنان قبيلة هذه من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، إذن فهو خيار من خيار من خيار. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. أعيد هذه الجملة. قال ولنستمع أيها المستمعون والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نستمع إلى من؟ إلى رسول الله. الله أكبر، إلى الرسول نسمع كلامه؟ إي والله، أية نعمة أكبر من هذه النعمة؟ الآن نستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والله كأنكم تشاهدون وتسمعون. قال فيقول إن الله اصطفى كنان من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. ما فاز بهذا النسب أحد في عامة الخلق. قال وأخيرا فهذه مؤهلات النبوة كلها قد توفرت لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصورة لا أكبر منها ولا أوضح. فهل يصح في العقول نفي نبوته أو جحود رسالته؟ اللهم لا لا، إلا أن يكون ذلك من جاهل متعصب أو من معرض ذي طمع فاسد يجاحد ويعاند. ومع هذا فسنؤيد طرفا من الأدلة العقلية والنقلية ما نؤكد به نبوته صلى الله عليه وسلم، ونقر به وجوب الإيمان به وبكل ما جاء عن الله من الهدى وبكل ما جاء عن الله من الهدى والخير. وتحتم اتباعه واتباع دينه توخيا للحق وطلبا للنجاة من العذاب وفوزا بالنعيم الأخروي في الملكوت الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوب الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر من بني الناس وبني الجان أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بكل الرسل وكفر ولم يؤمن بمحمد فهو كافر وشقي خاسر. ومن لم يؤمن بالرسل كلهم ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بالرسل مرة أخرى أجمعين. إذ الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بما يؤمن به ويدعو إليه. قال: وأدلة ذلك، أدلة وجوب الإيمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدروس للأبيض والأسود، للعرب والعجم، لأهل أوروبا، لأهل اليابان، للعالم بأسره. والواجب أن توضع بين أيديهم هذه الأدلة ليقفوا عليها وعلهم يؤمنون بعد كفرهم وتكذيبهم. وبالنسبة إلينا نحن يزداد إيماننا وتقوى طاعتنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن تلك المؤهلات العقلية والشرعية الدينية التي درسناها وقد توفرت كاملة تامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأدلة العقلية الشرعية كافية في إيجاب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، بيد أنه لا مانع من المزيد من ذكر الأدلة والبراهين والحجج ليقوى إيمان العبد وليؤمن غير المؤمن عندما تظهر الآيات والأدلة والبراهين تأكيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم وتقريرا لها، حتى تجعل الإيمان بها اضطراريا لا يمكن دفعه إلا على ضرب من التمحل والمكابرة والعناد والمجاهدة. الأدلة التي سنذكرها هذه الأدلة تجعل الإيمان به اضطراريا بدون اختيارك، ما تستطيع أن لا تؤمن أبدا، وما أنكر ذلك إلا متمحل ومكابر ومعاند ومجاحد لأغراض هابطة يريد الحصول عليها أو الحفاظ عليها. ومن تلك الأدلة ما يلي: ألف وبعده الباء. أولا، قال: شهادة الكتب السابقة على نبوته، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، إبراهيم، الكتب السابقة شاهدة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك تبشير الأنبياء السابقين بها، الأنبياء السابقون لنبينا كانوا يبشرون أممهم بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وينتظرونه ويتطلعون إليه. ومن ذلك قال: فقد جاء في إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا ذكرت لكم أن اليهود عليهم لعائن الله هم الذين أفسدوا عقيدة النصارى كما أفسدوا عقيدة المسلمين أفسدوا عقيدة الناس. فالإنجيل كتاب الله أنزله على رسوله وعبده عيسى ابن مريم عليه استطاع الماكرون أن يقسموه إلى 35 إنجيل. عرفتم؟ 35 إنجيل كل طائفة لها إنجيلها. ثم لما انفضحوا ووقفوا موقفا مخزيا، كيف كتاب الله تقسمونه؟ يتوالد هذا؟ فجمعوا بعضهم بعضا في إيطاليا في روما وجمعوا تلك الكتب وجعلوا 5 أناجيل. والورطة هي إنجيل تجعلونه 5 أناجيل، هذا يحل وهذا يحرم، هذا يأمر وهذا لا يأمر. إلى الآن 5 أناجيل منها يوحنا، ثبتهم وبرنابا ولوقا، ويوجد إنجيل لعله لوقا. هذا يقولون هذا ما هو سليم، ما هو صحيح، هذا كالوهابية عند المسلمين. برنابا كالوهابية عند المسلمين، من علمهم بالوهابية هم الذين أوجدوها ليصرفوا المسلمين عن توحيد الله ويمسون مشركين في جهنم. فبرنابا هذا ما يقرؤونه، أبعده عنك، لأن فيه التوحيد، يعبد الله وحده لا عيسى ولا أمه. إذن هذا إنجيل يوحنا أولا، قال إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. من القائل؟ عيسى. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب أي من الرب تعالى، لأن النصارى الأقانيم 3، تباتهم عيسى وروح القدس والأب هو الله. الآن لما تقول المسيح كيف تقول؟ يقول باب الآداب فقط، وإلا الرب عز وجل، لكن تعظيما نقول الأب لإنعامه علينا ورحمته. أعوذ بالله، يسمى الخالق لكل شيء أبا وتقول هذا من باب الأدب؟ اسمع ما في إنجيل يوحنا الخليط والمخبوط، تباتم إلا. إن كنتم تحبونني يا بني إسرائيل فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا فارقليط آخر ليمكث معكم إلى الأبد. هذه كلمات عيسى زيد فيها وغي وبدل، لكن فيها شاهد نريده، وهي قوله إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، منها وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا معنى فارق ليط آخر غير أنا ليمكث معكم إلى الأبد. من هو النبي الذي يمكث معهم إلى الأبد سوى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقط دينه خالد بخلود البشرية ينتهي بنهايتها. الآن نحن كأن محمد بيننا ولا لا؟ أرأيتم لو كان موجود في المدينة ونحن في اليابان ماذا نصنع؟ لا، في شمال أفريقيا فقط نقول محمد بيننا، شريعة آداب وتعاليم عندنا، ما هو لازم يكون معنا. لما كانت مكة دخلت في الإسلام، هل الرسول عندهم في مكة؟ ما عندهم، الرسول المدينة. وشرح هذه الآية من إنجيل يوحنا إليكمها، قال فالفارق للترجمة محمد أو أحمد. إذا ترجمت بالعربية فارق ليت بالعبرية تبت أو السريانية معناه محمد أو أحمد، ومن صورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبقاؤه معهم إلى الأبد هو بقاء دينه وكتابه وسنته. أليست باقية إلى الآن ولا لا؟ 1400 سنة. قال إذ هذه محفوظة بحفظ الله تعالى وباقية ببقاء هذه الحياة، وهذا معنى إلى الأبد في قول يبقى معكم إلى الأبد. ثانيا من الإنجيل: لكني أقول لكم الحق. عيسى يخاطب بني إسرائيل أو الحواريين، وإن عدد محدود هو أرسل إلى بني إسرائيل. قال لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطق إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم المعزي الفارقليط، ولكن إذا ذهبت أرسلته إليكم. هذه من آيات الإنجيل ولنا أعيدها. يقول لهم لكني أقول لكم الحق يا بني إسرائيل، إنه خير لكم أن أنطلق. إلى أين؟ إلى الملكوت الأعلى. لأني إن لم أنطلق لم يأتيكم المعزي الفارقليط. لو بقي عيسى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتي. قال ولكن إذا ذهبت أرسلته إليكم وجاءكم. قال فالفارقليط هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يذهب عيسى عليه السلام برفع الله تعالى له إلى الملكوت الأعلى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل بين عيسى وهو صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى من سورة المائدة. أفي الكتاب سورة تسمى المائدة؟ تقرأون على الموت ولا لا؟ ما تقرأ، طويلة وأحكام. قال تعالى يا أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، تبهتم، أن تقولوا كراهة، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. مرة ثانية تأملوا يا عباد الله وإماءه، يقول تعالى في كتابه من سورة المائدة يخاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. الإضافة للتشريف والتعظيم، من هذا هو؟ والله لمحمد. قد جاءكم رسولنا، ماذا يريد منا؟ ماذا يصنع؟ قال يبين لكم ماذا؟ طريق السعادة وسبيل السلام. يبين لكم ماذا؟ كيف تكملون وتسعدون وكيف تنتقلون إلى دار السلام. يبين العقيدة، العبادات، القوانين، الأحكام، كل ما تحتاجون إليه يبين وإلا لا؟ وبين أو لم يبين؟ بين، ما ترك شيئا. ماذا قال أبو هريرة؟ قال ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا كل شيء، حتى الخراعة، كيف تخرى يا عبد الله؟ الرسول علمنا ذلك. والناس يخرون كما يخرى اليهود والنصارى جهال. تعلمون شيئا عن هذا ولا ما في سنة؟ والله به سنن. أولا حتى لا يقال ما علمنا، أولا عندما تريد أن تدخل المرحاض الكنيفة مكان التغوط، قدم رجلك اليسرى ولا تقدم اليمنى. وقبل أن تقدم رجلك تقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرس النجس، الشيطان الرجيم. وإن زدت بسم الله الذي لا إله إلا هو لن يدخل شيطان معك أبدا. تدخل وأنت مستور العورة، عندما تجلس ترفع ثيابك، لا ترفعها من باب الكنيف وأنت مكشوف العورة حتى تجلس، حياء من الله عز وجل. ثم تعتمد على جهتك اليسرى وتتبول، فإذا فرغت استعملت ماذا؟ ما يسمى بالاستنجاء. إن كان لديك ماء غسلت قبلك ثم غسلت دبرك، وإن لم يكن وعندك حجارة صالحة للاستجمار أو ورق ما فيه كتاب ولا، استعملت ذلك. فرغت عندما تريد أن تخرج قدم رجلك اليسرى، قدم رجلك اليمنى، ثبات، أبعدها عن الأنجاز والنجاسات، وقل الحمد لله الذي رزقني طيبا وأخرجه مني خبيثا، الحمد لله الذي أذهب عني وعافاني في جسدي. حمدنا الله وإلى لا عند الخروج، واستعذنا بالله وعرفنا كيف نتغوط. هل الجاهلون والكفار يفعلون شيئا من هذا؟ ما يعرف. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ نعم، هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، تأملوها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هذه الفترة 750 سنة تقريبا ما بين عيسى، أو 570 عام ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كم سنة؟ 570 فترة انقطع فيها الوحي، فترة من الرسل. أن تقولوا حتى لا تقولوا، أو كراهة أن تقولوا، أو خشية أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذه الحجة بطلت، أبطلها الله. فقد جاءكم بشير عظيم ونذير كريم، والله على كل شيء قدير. قال ثالثا، والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم بكل ما قلته لكم. هذا في إنجيل يوحنا، ولنا يخاطب بني إسرائيل والمسيحيين، ماذا يقول؟ قال والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب يعني الله باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم بكل ما قلته لكم وهو كذلك. هذه آيات الإنجيل ولنا تقرر هذه النبوة، وما لهم لا يقرؤون، يقرؤونها ويحرفونها كجماعات المضللين عند ألف سنة، يؤولون القرآن والسنة كما يحبون على مشتهياتهم، كذلك المسيحيون واليهود. قال فالفارقليط الروح القدس هو محمد صلى الله عليه وسلم،